إذا كانت أموال صاحب العمل ربوية ويجعلها في البنوك لتزداد بالربا، فما حكم من يعمل عنده ويأخذ المرتب منه؟ هل يشاركه في الإثم إذا كان لا يستطيع أن يعمل عند غيره؟ إذا كان يعلم أبدا أن قدرته من الربا لا يقبل، يطالب به غير الربا ويعطي فكرة غير الربا، إلا أن يحاكمه إلا في الإسلام طبعا، والمال يختلف بعض البعض، يختلف الربا وربح التجارة ومهر الأولاد. إذا كان ما يدري أبدا أبو الفترة، لكن لا يعلم يقبل الربا، لكن يعلم أن هذا من الربا فلا يقبل. الموظفين في مصر بناخذ مرتباتنا من خزينه الدوله وعائدها من الربا وغير الربا ومن ضرائب على الممثلين والفنانين. يعني لا تعلم. ايوه.